وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. عقد المؤلف هذا الفصل ليتحدث عن الشروط التي قد يشترطها الأب أو يشترطها غيره من الأولياء الذين يتولون عقد النكاح لمولياتهم، وبدأ بما يتعلق بالأب لأن الغالب أن يكون الولي هو الأب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. إذا أصدق الزوج زوجته الصداق على هذه الهيئة بأن اشترطت عليه أن يعطيها 1000 إذا كان أبوها حيا، و2000 إذا كان أبوها ميتا، فعند الحنابلة يبطل هذا الشرط ويجب عليه أن يعطيها مهر المثل، لأن القاعدة عند الحنابلة أنه إذا بطل المهر لأي سبب انتقلنا إلى مهر المثل. وتعليل حنابلة لبطلان المهر والانتقال إلى مهر المثل عللوا ذلك بأن الأب مجهول هل هو ميت أو حي، والجهالة في المهر من الأنواع التي ينتقل إلى مهر المثل بسببها. قالوا: فإن كان الأب معلوم هل هو حي أو ميت فأيضا يبطل هذا الشرط وننتقل إلى مهر المثل، لأنه لا يوجد غرض صحيح لا لها ولا له في اشتراط موت الأب، فإن موت الأب ليس من الأغراض الصحيحة التي تطلب عادة. القول الثاني أن هذا الشرط صحيح ونافذ، فإن كان حيا أخذت 1000 وإلا 2000. علل أصحاب هذا القول قولهم بأن المرأة قد يكون لها غرضا صحيحا في اشتراط هذا الشرط، لأن المرأة إذا كان أبوها حيا فإنها تستغني به وبما قد ينفقه من ماله عن الحاجة، بينما إذا مات الأب فإنها قد تحتاج، ولذلك احتاطت فاشترطت 2000 عند موت الأب. وهذا القول الثاني أصح، ولا شك أن المرأة إذا مات أبوها انكسر جناحها ولم تعد في القوة كما لو كان أبوها حيا، لا سيما وأنها تدخل على نكاح جديد لا تعرف هل توفق فيها أو لا توفق، وهل يكون الزوج صالحا قائما بحقوقها أو لا. ولذلك كلها أقول أن القول الثاني أصح. ثم قال: وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. الصورة الثانية أن تشترط عليه إن كان له زوجة فالمهر 2000، وإن لم يكن لها زوجة فالمهر 1000. فالحنابلة يصححون هذا الشرط ويوجبون المهر المسمى، ويوجبون المهر المسمى. عللوا هذا الحنابلة بأن عدم وجود زوجة أخرى عند الزوج مقصود قصدا تاما للنساء، وانتفاع المرأة من خلو الزوج من زوجة أخرى ظاهر ومعلوم لأن عنايته تنصرف إليها، فلذلك صححوا هذا الشرط. ومذهب الحنابلة في تصحيح هذا الشرط صحيح، فإنه شرط مقصود مراد. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أجل الصداقة أو بعضه صح. إذا أجل الزوج الصداق أو أجل بعضه فإن هذا التأجيل صحيح، ويدل على هذا أمران: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا على جواز تأجيل المهر. الثاني أن هذا العوض عوض في مقابل مصلحة، فصح تأجيله كالبيع، ولا نحتاج أن نقول وهذا هو الراجح لأنها مسألة إجماع. ثم قال: فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. إن عين الزوج أجلا معينا معروفا كبعد سنة أو سنتين إلى آخره فذاك، وإن لم يعين فيقول محله الفرقة، والفرقة تحصل بأحد أمرين: إما الطلاق وإما الموت. إما الطلاق وإما الموت، فيكون المهر مؤجل إلى الافتراق بأحد هذين السببين. على الحنابلة هذا القول بأن العرف جرى بأن إطلاق التأجيل وعدم تأقيته ينصرف إلى الفراق، ينصرف إلى الفراق، بل الواقع أن تأجيل المهر في الأنكحة في الأعراف العامة لا يتأجل بوقت معين، وإنما يعلق ما دام مؤجلا بالطلاق أو الموت. القول الثاني أنه يلغو الشرط ويصبح حالا لجهالة الأجل. الثالث أنه يحل بعد سنة، وهي أقوال ضعيفة، والمذهب هو الصحيح وهو من العمل بالعرف. ثم قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. هذه مسألة تقدمت معنا، والمؤلف يشبه أن يكون أعاد الكلام في هذه المسألة، لأنه تقدم معنا أن القاعدة إذا لم يتمكن الزوج، إذا لم يصح المهر لجهالته أو لأنه محرم، فإننا ننتقل إلى مهر المثل. وتقدم معنا أن القول الثاني أن ننتقل إلى قيمة هذا المهر الفاسد إذا كان له قيمة، كما هنا إذا كان الخنزير له قيمة أو أصدقها خمرا له قيمة، ونعطي الزوجة بمقدار قيمة هذا المال المحرم، وأن هذا القول هو أرجح الأقوال. ثم قال: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا أصدقها، إذا أصدق الزوج زوجته عينا مباحة لكنها اكتشفت أنها معيبة، اكتشفت أنها معيبة، فعند الحنابلة الزوجة مخيرة بين أمرين: إما أن تقبل بهذا الصداق المعيب وتأخذ الأرش، أو ترد وتأخذ القيمة أو المثل، وتأخذ القيمة أو المثل. القول الثاني أنها مخيرة بين أمرين: الإمساك بلا أرش، أو الرد وأخذ القيمة. فالخلاف بين القولين في مرحلة أو في قسم إذا أرادت الإمساك. استدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المصراة خير المشتري الذي اكتشف العيب أنه بخير النظرين بين أمرين، بخير النظر بين أمرين: إما أن يردها وصاعا من تمر أو يمسك. ففي الحديث تخير بين أمرين: إما الإمساك بدون أرش أو الرد فقط. فقاسوا المهر على هذه المسألة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، ويكون حديث المصراة كالقاعدة لمن اكتشف عيبا في السلعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. مقصود المؤلف هنا بقوله ألف لها وألف لأبيها يعني ويكون المجموع هو المهر، يعني ويكون المجموع هو المهر. فإذا اشترط الأب له شيئا ولها شيئا فالمجموع هو المهر وتصح التسمية. وإلى هذا ذهب الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، واستدلوا بأمرين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالأب له أن يتملك من مال ابنه أو ولده ما شاء. الثاني قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وجه الاستدلال أن هذه الإجارة هي لمصلحة الأب وليست لمصلحة البنتين، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، وهم يقولون لم يأتي شرعنا بخلافه. القول الثاني أن المسمى كله للزوجة، وتدل على هذا بأنه مقابل بضعها فهي أحق به جميعا. قول الثالث أن المسمى لغير الزوجة إن كان بعد العقد فهو لمن سمي له، وإن كان قبل العقد فهو للزوجة وإن سمي لغيرها. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على هبة أو عدة فإن كانت قبل العقد فهو للمرأة، وإن كان بعد العقد فهو لمن سمي له. وهذا الحديث حديث فيه ضعف وانقطاع، لكن تشهد له مراسيل أخرى وآثار تقويه. وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله، لأن مجموع الآثار المروية في هذا الباب التي تفيد هذا التفصيل تصلح للاستدلال والتمسك، فنقول إن شاء الله أن هذا القول هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. يرجع هنا بالألف لأن له النصف فقط، حيث أنه طلق قبل الدخول، وسيأتينا أن من طلق قبل الدخول فإن للمرأة النصف، فيرجع هنا بالنصف فقط وليس له إلا الألف. لماذا؟ لأن نعتبر أن المهر كم؟ ألفان، فالألف الذي لها والألف الذي للأب كله مهر، كما تقدم معنا أن الجميع مهر، وإذا كان الجميع مهر فإن الزوج يرجع بألف ويترك ألف لأنه ليس له إلا النصف، لقوله فنصف ما فرضتم كما سيأتينا. ثم قال: ولا شيء على الأب لهما، يعني لا يلزم الأب أن يدفع لا للزوجة ولا للزوج شيء مما أخذ. وعلل هذا أن حقيقة ما وقع أن المهر أعطي للزوجة ثم تملك الأب منه بعد ذلك النصف، وإذا كان أعطي للزوجة ثم تملك الأب بعد ذلك منه الشطر فإنهم لا يرجعون عليه بشيء، لأنه أخذ هذا المال ممن يملكه وهي الزوجة. وهذا كله مترتب على المعنى السابق، وهو أن نعتبر أن الألف الأولى والألف الثانية كلاهما المهر، مجموعهما المهر. ثم قال: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. إذن يفرق الحنابلة بين أن يكون المشترط الأب أو غيره من الأولياء، فإن كان المشترط الأب فتقدم معنا حكمه، وإن كان غيره من الأولياء كالعم والأخ وأي ولي غير الأب فإن المسمى كله للأب، عفوا، فإن المسمى كله للزوجة، فإن المسمى للزوجة. القول الثاني أن فيه التفصيل المذكور في الأب، لأن الحديث فيه: فإن كان بعد العقد فهو لمن سمي له، والحديث يشمل أن يكون من سمي له الأب أو غيره. وهذا القول الثاني أرجح إن شاء الله، فالتفصيل في قضية قبل العقد وبعد العقد في الأشياء المشترطة في المهر واحد في الأولياء جميعا، فكل شرط يكون قبل العقد فهو للمرأة، وكل شيء يكون بعد العقد فهو لمن؟ فهو لمن اشترط له، فهو لمن اشترط له. ويبدو لي أنه ليس بين هذا القول وبين القول الثاني فرق كبير. القول الثاني أن المهر كله للزوجة، هو في الواقع على هذا التفصيل المهر للزوجة، قضية ما يعطى بعد العقد فهو لمن أعطي كأنه هبة مستأنفة، فبين القولين تقارب، لكن التفصيل هذا يساعد على فهم القضية وتحريرها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. إذا زوج الأب موليته بمهر أقل من مهر المثل، فالحنابلة يرون أن هذا العمل من الأب صحيح، واستدلوا بأمرين. الأول أن النصوص الشرعية تدل على استحباب الشارع لتخفيف المهر، وهذا منه، يعني وهذا من تخفيف المهر. الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا من بناته أكثر من 12 أوقية. الثالث أن عقد النكاح ليس عقد معاوضة تماما، وليس عقد بيع وشراء، وإنما يتوخى فيه المصلحة وموافقة الشرع. القول الثاني أنه ليس له أن ينقص ابنته عن مهر مثلها، لأن فيه غضا لحقها، ولأن المعاوضة على بضعها هي، فليس له أن ينقص. وقالوا: القاعدة العامة أن من تصرف لغيره فيتصرف حسب الأصلح، والراجح بلا إشكال القول الأول الذي هو المذهب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في مهرها، في مهر البنات، ويعطي المهر القليل في مهر بناته صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا أنه قبل من علي درع، مع أن فاطمة لو قيل بمهر المثل لكان مهرها لا يقدر بثمن رضي الله عنها وأرضاها، كيف وقد قيل أنها أفضل امرأة على أحد الأقوال. وعلى القول الثاني إذا لم تكن أفضل امرأة فهي من سيدات نساء الناس وفضلها معروف، مع ذلك قبل في مهرها صلى الله عليه وسلم الدرع. ثم أيضا يقال في وجه الترجيح أن النكاح المقصود منه السكن والاطمئنان، وأن يكون الزوج صالحا يعطيها حقها، وليس المقصود منه المعاوضة. ثم قال: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذا زوج غير الأب موليته بمهر أقل من مهر المثل فينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تأذن، فإذا أذنت فإنه يصح بالإجماع لأن الحق لها وقد رضيت. القسم الثاني ألا تأذن، فيقول المؤلف: فمهر المثلي، يعني ولا تصح التسمية وإنما ننتقل إلى مهر المثل. وعلل هذا بأنه لا يملك الولي الآخر أن ينقص من حقها ما تستحقه في العوض، فهو مطلوب منه أن يتصرف لها بالمصلحة، فحكمه حكم الوكيل، والوكيل هكذا يجب عليه. القول الثاني أن له أن يفعل ذلك، القول الثاني أن له أن يفعل ذلك لأن المصلحة قد تتعين في هذا، بأن لا يقبل على المرأة إلا من يدفع هذا المقدار. وهذا إن شاء الله أقرب، وهذا أقرب أنه بحسب المصلحة، ينظر الولي وإن كان غير الأب حسب مصلحة العقد، ويقويه ما تقدم أن الشارع يتشوف إلى تقليل وتيسير المهور. ثم قال: وإن زوج ابنه الصغيرة بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج. هذه المسألة عكس المسألة السابقة، وهي ما إذا زوج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، بأكثر من مهر المثل، فعند الحنابلة يصح المهر ويصح العقد. علل هذا بأن هذا الابن قد لا يقبل به كزوج أحد إلا بمثل هذا المهر، فيضطر الأب إلى دفع المهر الكثير، وهذا صحيح وهو موجود، فبعض الأبناء قد لا يقبل بهم إلا بمهر كثير. القول الثاني أنه لا يجوز، والأب ضامن للزيادة، والراجح المذهب، الراجح المذهب. ثم قال: وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه إذا خطب الأب للابن وسمي مهرا معينا، ثم تبين أن الابن معسر، فإن الأب لا يضمن ذلك. وقاسوا هذا على ما إذا وكل الإنسان في الشراء والبيع وتبين أن المشتري الحقيقي معسر، فإن الوكيل لا يضمن، لأن الشراء والبيع كان في ذمة المشتري وذمة البائع، وهذا مجرد وكيل. القول الثاني أنه يضمن، وعللوا هذا بأن الأب إذا ذهب وخطب لابنه فكأنه يقول بلسان حاله أنا ضامن له، وهكذا يفهم الناس، وإلا لم يقدم الأب على الخطبة لابنه وهو معسر. وهذا الكلام صحيح وهو الراجح، والأب يضمن، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف أن الأب إذا تقدم وخطب وتولى الأمر بنفسه فكأنه يقول أنا ضامن لهذا الابن من حيث المهر على أقل تقدير. ثم قال فصلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في تملك المرأة للصداق. وتملك الزوجة صداقها بالعقد، ولها نماء معين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. طيب، يقول فصل، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان متى تملك المرأة الصداق، ومتى تتمكن من التصرف فيه، ومتى يكون ضمان التلف عليها. فتدور مسائل هذا الفصل على مسائل الضمان والتصرف والملك. فيقول فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. مراد المؤلف أنه بمجرد وقوع العقد تملك الزوجة الصداق، ولا يتوقف هذا لا على القبض ولا على الدخول، لا على قبض الصداق ولا على دخول الزوج بزوجته. وعلل هذا أن هذا العوض هو مقابل منفعة بضعها، فيملك بمجرد العقد كالبيع. قول الثاني أنها لا تملك إلا نصفه إذا كان قبل الدخول، وعلل هذا بأنه عرضة للسقوط فيما لو طلق قبل الدخول. والراجح المذهب، الراجح المذهب. ثم قال: وله نماء معين قبل قبضه. يعني أن هذا المال بمجرد ما يملك للزوجة وإن لم يقبض فلها نماؤه المتصل والمنفصل، كل نماء ينتج عن هذا المهر فهو ملك للزوجة. وعلل هذا بأن الإنسان إذا ملك الشيء ملك نماءه المتصل والمنفصل، وهذا صحيح. لكن المؤلف يقول: ولها نماء المعين، فأخرج بهذا غير المعين، وهو الذي أشار إليه بقوله وضده بضده. ضد المعين هو غير المعين، وغير المعين ينقسم إلى قسمين: ما في الذمة، هذا هو القسم الأول. الثاني المعين المبهم. مثل أن يقول لك سيارة من هذه السيارات أو شاه من هذه الشياه، هذا مبهم، لا يدري أي واحدة من هذه القطيع هي له. فغير المعين لا يملك ولا يضمن ولا يتصرف فيه، لأنه لم يعين، فلا تترتب عليه أي آثار من آثار الملك. وإن كان ملكه بالعقد لكن عدم التعيين منعه من الملك، من النماء، ملك النماء والتصرف والضمان. وأما قوله وله نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، المنفي هنا نماء، المنفي هنا ملك النماء لا ملك الأصل، ملك النماء لا ملك الأصل. أما الأصل فهو مملوك، لكن في الواقع هو ملك ضعيف، لأنه يملك شيء غير معلوم، مبهم أو غير معين لأنه في الذمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تلف فمن ضمانها. رجع المؤلف للكلام عن المعين، رجع المؤلف الكلام عن المعين فقال وإن تلف فمن ضمانها ولها التصرف فيه، يعني أن المرأة لها أن تتصرف بالمهر وإن تلف فهو من ضمانها وإن لم تقبضه، وإن لم تقبض لأنها ملكته بمجرد العقد. القول الثاني أن المرأة لا تملك أن تتصرف فيه وإن تلف فليس من ضمانها حتى يقبض، حتى يقبض، وهذا القول هو الصحيح قياسا على البيع، فإن السلع المباعة لا تملك ولا يتصرف فيها، عفوا لا يتصرف فيها ولا تضمن حتى تقبض، فكذلك المهر لأنه عوض منفعة، لأنه عوض منفعة. ثم قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. هذه المسألة مفرعة على مذهب الحنابلة الذين يرون أن الزوجة تضمن المهر وإن لم تقبض، فيستثنون من هذا مسألة وهي ما إذا كان عدم القبض بسبب أن الزوج منعها من ذلك، فحينئذ يكون الضمان على الزوج ليس على الزوجة. تلاحظون أنه في نسخة فيضمن وفي نسخة في سين فيضمنه، والنسخة سين هذه في الحقيقة يعني فيها أشياء كثيرة صحيحة ومناسبة، ولعل السبب في هذا كما بين المحقق في مقدمته أن هذه النسخة المخطوطة قام على تصحيحها جماعة من طلاب العلم متميزين في القرن السابق، ولذلك فيها يعني دقة وجودة. إذن إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، هذا أوضح، وهي النسخة سين. قوله رحمه الله ولها التصرف فيه، تقدم معنا أن التصرف والضمان حكمهما واحد، وتحدثنا عن هذه المسألة عند قوله فمن ضمانها. ثم قال وعليها زكاته. ماذا الكلام في المعين؟ فعلى المرأة زكاة هذا المعين من حين العقد، عليها زكاة المعين من حين العقد، قبضته أو لم تقبض. القول الثاني أن المهر قبل القبض يعتبر غير مستقر، لأنه قد يتنصف وقد يزول بالكلية إذا كانت الفرقة بسببها قبل الدخول. وفي هذا القول قوة، والأول قول الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه، فله نصفه حكما. مقصود المؤلف بقول فله نصفه حكما يعني أنه يدخل في ضمانه قهرا كما يدخل الميراث في ملك الوارث قهرا، وعللوا هذا بأن الله تعالى قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فكأنه قال فلكم نصف ما فرضتم قهرا كالميراث كما في آية الميراث. والمؤلف يريد أن يبين هنا بعض مسائل التي بعض المسائل التي يتقرر بها المهر. بين مسألة واحدة وهي ما إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما، لكن المؤلف لم يبين لنا متى يتقرر المهر بحيث يجب للمرأة جميع المهر، وهذا يستغرب عليه وعلى الشيخ ابن قدامة في الأصل، فإنهما لم يذكر مقررات المهر خلافا لجميع الحنابلة، بل جميع أهل العلم فإنهم يعتنون بذكر مقررات المهر لأن أمر مهم وضروري. هنقول مقررات المهر أربعة. المقرر الأول مقررات المهر معناه الأمور التي يستقر المهر ويجب للمرأة كاملا به. الأمر الأول والأشهر الوطء، بقوله فإن طلقتموهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمقصود بالمساس هنا الوطء، وهذا أمر مجمع عليه، بل هو من أقوى مقررات المهر أي الوطء. الثاني الموت، فإن الموت من مقررات المهر، لحديث ابن مسعود أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال عليها العدة ولها المهر والميراث. ثم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل حكمه هذا، ثم سجد شكرا لله على أن وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا من ابن مسعود من دلائل أن من الأمور التي يعرف فيها فقه الرجل أن يتوافق فقهه مع من لا شك في فقهه. أما النبي فأمره واضح، فإنه يوحى إليه وما يقوله صدق وحق، لكن كذلك إذا توافق قولك مع قول من شهدت له الأمة بالفقه والفهم فهذا من علامات التميز والفهم والفقه عند الذي وفق مع غيره. الثالث الخلوة، فالخلوة من مقررات المهر، والمقصود بالخلوة أن يبقى الرجل وزوجته في مكان خاليين يغلق عليهما فيه الباب أو يرخى الستر. والدليل على هذا أن الخلفاء الأربعة حكموا بأن الخلوة مقررة للمهر، والمقصود بطبيعة الحال سواء حصل في الخلوة وطء أو لم يحصل. المقرر الرابع والأخير أن يستمتع الزوج بزوجته بما لا يحل لأحد غيره، مثل التقبيل أو أن ينظر إليها عريانة أو الضم أو أي نوع من أنواع الاستمتاع التي لا تحل إلا للزوج. واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على الخلوة، فإن صنعه هذا الصنع أشد من الخلوة، واستدلوا بأن المرأة مكنته من نفسها وفعلت ما عليها لكنه هو لم يطأ فيستقر المهر بذلك، واستدلوا بأحاديث مرسلة. والمقرر الأخير هذا الرابع يحتاج إلى تأمل، مزيد تأمل بالنسبة لي، وأنا متوقف فيه إلى مزيد مراجعة إن شاء الله، فيبقى المقررات ثلاث والأخير يحتاج إلى مزيد دراسة. ثم قال رحمه الله تعالى وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. لما قرر المؤلف أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وقد سمى المهر فله النصف، أراد أن يبين أن له النصف لكن بدون النماء، لا المتصل ولا المنفصل، لا المتصل ولا المنفصل، لكنه بين بعض التفصيلات في المتصل لأنه يحتاج إلى بيان، ولذلك قال دون نمائه المنفصل، ثم قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، يعني ليس له نماء لا المتصل ولا المنفصل، لكن النماء المتصل طريقة تقييمه أن نحسب قيمة المهر قبل هذا النماء المتصل ثم نعطيه نصف قيمة هذا المهر بعد النماء المتصل. بعبارة أخرى نأتي إلى هذا المهر الذي فيه نماء متصل ونحسب قيمته قبل النماء وبعد النماء المتصل، ثم نعطيه نصف قيمة النماء، نصف قيمة المهر قبل النماء المتصل. فمثلا لو أصدقها 40 نشيات من الشياه، قطيع من الشياه يبلغ 40 حبة، بقيت أسبوع أو أسبوعين أو شهر فسمنت، فهذا نماء متصل ولا منفصل؟ متصل. فنقول كم قيمة هذا القطيع قبل النماء وكم قيمة القطيع بعد النماء. فإذا كان قيمة القطيع بعد النماء المتصل 100,000 وقيمته قبل النماء المتصل 50,000 فكم يستحق؟ 25,000. وهذا معنى قوله وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإلا في الواقع كان من الأسهل أن يقول دون نمائه المنفصل والمتصل، هو هذا الحكم دون نمائه المنفصل والمتصل. ثم قال وإن اختلف الزوجان. بدأ المؤلف بالكلام عن الخلافات أو الاختلافات التي تقع بين الزوج وزوجته أو بين الزوج وأهل الزوجة فيما يتعلق بالمهر، فيقول وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق فالقول قول الزوج. فالقول قول الزوج، لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة. ومقصود المؤلف قوله في قدره يفترض أن أهل الزوجة يزعمون أن المهر أكثر مما ذكر الزوج، أليس كذلك؟ هل ممكن يقع خلاف عكسي؟ هل ممكن يقول الزوج المهر 100,000 والزوجة تقول لا بل كان 50,000؟ ولذلك معنى قوله في قدر الصداق يعني وهو يزعم أنه أقل، وهو يزعم أنه أقل الزوج. فعند الحنابلة إذا اختلفوا فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الزيادة. القول الثاني أن القول قول من يشهد العرف له، فإن التبس الأمر ولم يعد العرف يشهد لأي منهما فسخ العقد. أصحاب هذا القول لا يرون للزوج أي حق، إما أن يتفقوا، إما أن يشهد العرف، فإن لم يشهد العرف يتفقوا، فإن لم يتفقوا فإن العقد يفسخ. القول الثالث أن لها مهر المثل، فنترك كل هذا الاختلاف ونقول تعذر تحديد المهر، وإذا تعذر تحديد المهر فإننا نرجع إلى مهر المثل. في الواقع إذا كان العرف يشهد لقول أحدهما فهذا واضح نأخذ بالعرف، لكن الإشكال إذا كان العرف لا يشهد لأحد منهما فيتردد الإنسان بين قضية فسخ وبين قضية دفع مهر المثل، ليس كذلك؟ طيب أنا بأسألكم الآن، ما الفرق بين أن نرجع للعرف وهو القول الثاني وبين أن نرجع إلى مهر المثل وهو القول الثالث؟ إذا رجعنا إلى العرف أليس العرف هو مهر المثل؟ كيف حنا نعرف مهر المثل؟ واضح الإشكال؟ الجواب أن هناك فرق بين مهر المثل والعرف. مهر المثل أن ننظر إلى امرأة مثل هذه المرأة في مواصفاتها ومكانتها الاجتماعية وجمالها وعدمه وقربها منها وبعدها كأن تكون من قريباتها ونعطيها مثل مهر هذه. العرف لا، نرجع إلى العرف، عرف الناس كم يعطون هذه المرأة، كم يعطون هذه المرأة إلى آخر. واضح ولا لا؟ فبين القولين هذا الفارق. ومع ذلك قد يتحد الأمر، قد يكون مهر المثل هو نفسه العرف، وقد تختلف، قد تختلف لأن الأعراف قد تعطي المرأة المعينة هذه أكثر من المرأة الأخرى وإن تماثلتا في بعض الصفات لاعتبارات أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى أو عينه، اختلفوا في عين الصداق، فهو يقول إنما أصدقتك هذا البيت، وهي تقول بل أصدقتني هذه الأرض. فالقول قول الزوج عند الحنابلة لنفس العلة وهي أن الأصل العدم. والقول الثاني الرجوع إلى الأعراف. وبذلك تبين أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، الخلاف في الاختلاف في عينه كالخلاف في الاختلاف في قدره. ثم قال أو فيما يستقر به. إذا زعمت الزوجة أن الزوج أتى بما يستقر به المهر، وزعم الزوج أنه لم يأتي بما يستقر به المهر، والخلاف سيكون في كم من مقررات المهر؟ لا، لا يمكن أن يكون فيها الأربعة. هل يمكن يختلفوا هل مات أو لم يموت؟ في كم؟ في ثلاثة، في ثلاثة، وربما نقول في اثنين، لأنه إذا زعمت هي أنها أنه فض بكارتها بالإمكان معرفة هل هي صادقة أو لا خلال الكشف الطبي. لكن كلام الفقهاء يشمل الجميع إلا الموت، لأن قد تستنكف المرأة من أن يكشف عليها وتزعم تقول أنا أدعي أنه استقر المهر، إن قبل الدعوى وإلا ردوها. مهم إذا اختلفوا فيما يستقر به المهر فالقول قول للزوج، وهذا بلا إشكال، ولهذا لم يتنازع الحنابلة في هذه المسألة بلا نزاع عند الحنابلة، لأن الأصل عدم وجود ما يستقر به المهر، الأصل عدم خلوة الرجل بالزوجة، والأصل عدم الوط، والأصل عدم الاستمتاع بما دون الوط، كل هذه الأمور الأصل العدم، لا يمكن أن نلزم الزوج بمثل هذه الأمور بمجرد دعوى الزوجة. فكلام الحنابلة هنا صحيح. ثم قال فقوله وقولها في قبضه، قوله فقوله يعني في المسائل الثلاث السابقة، وقولها في قبضه يعني في هذه المسألة نرجع إلى قول الزوجة. لماذا؟ لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض، فإذا زعم هو أنه أعطاها وقالت لم آخذ شيئا فقولها المقبول، لأن الأصل العدم. القول الثاني أنه إن كان العرف على أنها لا تدخل عليه إلا بالمهر فقوله، وإلا فقولها، وهذا القول لا شك أنه هو الراجح. وأنتم تعلمون أن هذه المسائل كلها مفروضة عند عدم وجود إيش؟ البينة. أما إذا وجدت البينة الصحيحة فنأخذ بالبينة. نرجع لمسألة قبض المهر، لا شك أن الأعراف تختلف. فمثلا في بلدنا هذا، في بلدنا العرف أن تقديم المهر قبل إيش؟ قبل الدخول، ليس كذلك؟ بل قبل العقد. الأعراف عندنا أن المهر يكون قبل العقد، فغالب الناس أو لا أحد يعني إلا من شذ من الناس يؤخر المهر، بينما قد يكون العرف في بلد آخر تأخير المهر، وأن بعض الناس يقدم وبعض الناس يؤخر. فنحن نقول إذا كان العرف أنه يقدم لا يقبل، وإذا لم يكن العرف دالا على هذا فالقول قولها. هل يوجد أحد عرفه تأخير المهر؟ تأخير الجزء. هل يوجد تأخير الكل؟ عرف تأخير الكل إلى بعد الدخول، بين الدخول والعقد، لكن يبدو لا يوجد عرف فيه تأخير جميع المهر بعد الدخول، ليس كذلك؟ لأنه لا فائدة من هذا التأخير. على كل حال هي مربوطة بالعرف كما سمعتم. ثم قال فصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام المفوضة. يصح تفويض الوضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. نعم. هذا الفصل في الكلام عن المفوضة، بعضهم يقول المفوضة، وكأن المفوضة أصح لأن هي التي تفوض غيرها يعني الزوجة. الكلام في الفصل السابق وما قبله كان عن المهر المسمى، والكلام في هذا المهر عن المرأة المفوضة لمهرها. فالنساء ينقسمن إلى قسمين، نساء لها مهر مسمى ونساء مفوضة للمهر، كما سيأتينا معنى المفوضة، ولا يوجد قسم ثالث في بخصوص هذا المعنى. قوله فصل يعني في أحكام المفوضة. التفويض في لغة العرب هو رد الأمر إلى غيرك، إذا رددت أنت الأمر إلى غيرك فقد فوضته. وأما في الشرع فينقسم إلى قسمين، تفويض البضع وتفويض المهر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعريفا لكل قسم. فقال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. إذن القسم الأول تفويض البضع بأن تفوض المرأة للولي أن يزوجها بلا مهر، وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يزوجها بلا مهر مذكور فقط، يعني يسكت عن المهر، يسكت عن المهر. القسم الثاني أن يزوجها مع تصريح شرط نفي المهر، مع التصريح بشرط نفي المهر. فالقسم الثاني اشتراط عدم المهر تقدم معنا أنه لا يجوز، وأن الشرط باطل والعقد صحيح عند الحنابلة، وأن الشرط والعقد باطلان عند شيخ الإسلام. تقدم الكلام عن مسألة اشتراط عدم المهر. القسم الثاني السكوت عن المهر، السكوت عن المهر، فهذا هو المقصود بهذا الفصل، هو المقصود بهذا الفصل أن توليه الأمر وتفوضه بإجراء عقد النكاح بدون تسمية للمهر، يكون مسكوت عنه لكن بالنية دفع مهر، لكن سكتوا عنه، سكتوا عنه. يقول المؤلف هذا صحيح، هذا صحيح، ويكون لها مهر المثل كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الثاني تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد. تفويض المهر هو أن تجعل المرأة الخيار لنفس لغيرها كالولي أو أجنبي في تحديد المهر. فإذا قيل لها كم تريدين المهر فتقول فوضت وليي سواء كان الأب أو غيره، أو تقول فوضت زيد وهو أجنبي مع أن الذي تولى العقد أبوها، فتفوض المهر للولي أو لأجنبي. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلها مهر المثل بالعقد، يعني فالتفويض بمعنييه صحيح، والنتيجة أن لها مهر المثل، أن لها مهر المثل. لماذا صار لها مهر المثل؟ لأنه دائما وأبدا إذا لم نتمكن من تحديد المهر لجهالته أو لغيره فإننا نرجع إلى مهر المثل. وهنا لم نتمكن من تحديد المهر، لماذا؟ هل لأنه مال محرم أو لأنه مجهول؟ لأنه مجهول، فقال لها مهر المثل بالعقد. ثم قال ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. معنى هذه العبارة أن المرأة إذا كانت مزوجة على أساس سكوت عن المهر، مفوضة للمهر، فإن لها الحق أن تطالب بتحديد المهر، فإن لم يحدد الزوج المهر فلها الحق أن ترفع الأمر إلى الحاكم، ويقوم الحاكم بتحديد المهر أيضا بقدره، يعني بقدر مهر المثل. إذن إذا زوجت المرأة تفويضا فإنها تقول للزوج أنت بين أمرين، إما أن تحدد المهر ويكون بمهر المثل أو بتحديد تراه أنت، أو أرفع إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يجب أن يحدد المهر بإيش؟ بمهر المثل، سيحدد المهر بمهر المثل. بطبيعة الحال أن الزوج إذا خير بين الأمرين وعلم أن مهر مثلها مرتفع سيبادر إلى تحديد المهر المنخفض. ثم قال وإن تراضي قبله على مفروض جاز، يعني إذا تراضى الزوج والزوجة على قدر مسمى مقدر من المهر قبل أن يفرضه الحاكم جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما. وكأن المؤلف يقصد بهذا أنه برفع المرأة الأمر إلى الحاكم لا ينتهي الأمر، بل بإمكان الزوج أن يحدد المهر ويتراضي عليه ما لم يفرضه الحاكم. مفهوم عبارته أنه بعد رفع الأمر للحاكم لا يستطيع الزوج أن يحدد المهر إلا بإيش؟ بالتراضي، وهذا معنى قوله وإن تراضيا قبله. فإذا بعد رفع الأمر للحاكم يضيق الأمر، يضيق، فلا يستطيع إلا بالتراضي. ثم قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. مقصود المؤلف أنها إذا تزوجت وهي مفوضة ولا يعرف قدر المهر فلها أن تبرئ الزوج من ماذا؟ من هذا المهر وإن كانت لا تعلم قدره. الدليل على هذا، قالوا الدليل على هذا أن القاعدة عند أهل العلم أن الإبراء يجوز في المجهولات. Thank you. الله. إذن يجوز الإبراء من المجهول الذي لا يعلم قدره. وقال بعض أهل العلم أن الإبراء من المجهول من حيث هو محل نظر، لأن المبرئ إذا تفاجأ بأن المبرأ منه مبلغ كبير حصل بينه وبين صاحبه نزاع وشقاق، فإذا قيل للزوجة مهر مثلك 1,000,000 مثلا، قالت سبحان الله كنت أظن أنه مبلغ بسيط ولذلك أبرأت، الآن رجعت، فيقول الزوج لا يصلح الرجوع لأن الشيء إذا سقط بإسقاط صاحبه لا يرجع، ليس كذلك؟ الإبراء من الديون والمعاوضات المالية لا يرجع، فتدخل المرأة معه في نزاع لأنها تقول أنا إنما أبرأت ظنا مني أن المبلغ يسير. وهذا القول فيه وجاهة، فيه وجاهة هنا وفي البيوع، نفس المسألة هذه ستأتينا أيضا في البيوع، فيه وجاهة. ولذلك ينبغي أن يقرب الأمر للزوجة بأن تعرف يعني ولو تقريبا بأن المبلغ الذي تنازلت عنه يقدر بكذا، حتى تقدم على الإبراء وهي عارفة لمقدار ما ستبرئ به، ولكي لا يدخل هو وإياها بعد ذلك في نزاع، لا سيما إذا لم تستمر الحياة على وفاق صارت تتصيد أي إشكالية، ومنها أنها أبرأته من المهر. مسألة، هل الأولى للزوج إذا أبرأته الزوجة أن يقبل أو أن يرفض؟ الظاهر والله أعلم أن الأولى أن لا يقبل لأمرين. الأول أن الشارع له نظرة عظيمة في المهر، كما تقدم معنا أن شيخ الإسلام يبطل النكاح إذا خلي أو إذا اشترط فيه عدم المهر، ويؤكد هذا بالآية أن تبتغوا بأموالكم. الثاني أن هذا أبعد للمنة، أبعد للمنة بين الزوجين، لأن نقول الأولى يعني الأولى، وإلا يجوز بالإجماع القبول. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض. ما زال الكلام هنا عن نكاح التفويض، فإذا مات أحدهما قبل الإصابة والمقصود بالإصابة الوط، والفرض والمقصود بالفرض يعني تقدير المهر، الحكم ورثه الآخر ولها مهر نسائها، يعني إن مات أي منهما ورثه الآخر لأنه زوج بعقد صحيح وعقد الزواج يوجب الإرث، ولها مهر نسائها، هذا الأمر خاص بالمرأة أن لها مهر المثل إذا مات قبل أن يقدر. والدليل على هذا حديث ابن مسعود السابق، فإنه لما مات هذا الرجل قبل أن يفرض جعل لها ابن مسعود رضي الله عنه مهر مثلها، وأكد هذا بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.